بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، إن قضية الإيمان هي القضية المحورية التي تدور حولها باقي المعتقدات، وإن كل الذين اجتهدوا من أجل إقامة الإيمان إنما استمدوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن عمله. وإذا أردنا نحن أن نتبع طريق الإيمان فما علينا إلا أن نتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما آمن به شخص علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان. ولم تكتمل حلقة الإيمان إلا بعد أن اختبر الله أهل الإيمان، لم يختبرهم جماعة بل اختبرهم فردا فردا ثم بعد ذلك جماعة جماعة، عندما قال الله عز وجل: امتازوا اليوم أيها المجرمون، أي لينعزل صف الإيمان وصف غير المؤمنين. وفي هذا الصف يصعد نجم الإيمان ويتربع أهله عليه، وأول من تربع على هذا الصف أبو بكر الصديق رضي الله عن أبي بكر في قضية الإسراء والمعراج. لما جاء الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر الصديق بامتحان كبير ليمتاز وليصبح هو في صف المؤمنين، عندما قال له أبو الحكم عمرو بن هشام المكنى بأبي جهل، قال له: يا أبا بكر، إنني سمعت صاحبك يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس في أقل من ليلة، يا أبا بكر ما هذا الإيمان؟ أنت وأنا، يريد أن يقول أبو الحكم للصديق، من كبار التجار، وإننا إذا أردنا أن نذهب إلى بيت المقدس قطعنا ذلك في شهر ونيف، فكيف يقطعه صاحبك في أقل من ليلة؟ وهو يقول ويقرأ عليه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الإسراء لا يكون إلا بليل، فأضاف القرآن أمرا لو كتب من غير القرآن لتوقف الناس فيه، وهو قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، فأضاف إليه ليلا ليبين لنا على أنه أسري به ليس في كل الليل وإنما في جزء من الليل. لم يستمر الإسراء في كل الليل ولكن في جزء قليل من الليل، وهذا اختبار للإيمان كذلك. فيقول له: يا أبا بكر، إن صاحبك يقول إنه ذهب في جزء من الليل إلى بيت المقدس وأنت وأنا نقطعه في مسافة شهر. قال: وقالها؟ قال أبو الحكم: نعم. قال: أنا أؤمن بها لأنني أؤمن أنه يوحى إليه من فوق سبع سماوات، فكيف لا أوحي له بأمر، لا أؤمن له بأمر مثل هذا؟ وذهب الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا رحلة الإيمان، اختبار الإيمان، تثبيت الإيمان. هنا إذا كان أبو الحسن الأشعري يوضح لنا هذه القضية فإننا نحن نلمسها بالتجربة من هؤلاء الذين عايشوا وعاشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إنني ذهبت إلى بيت المقدس، صفه لي. هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأوتي لي ببيت المقدس ووضع أمامي، وبدأت أرى بيت المقدس وأصف لأبي بكر ويقول لي: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. فلما أتمم قلت له: وأنت الصديق. ومن هنا سمي بأبي بكر الصديق. الإيمان العملي هنا، لأن لكل شيء دليل. فما دليل إيمان أبي بكر؟ إيمانه بالإسراء والمعراج، والفتنة قائمة. هناك من يقول إنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في ظل الكعبة، وهناك من يقول لقد أسري بروحه دون جسده. فإذا أسري بروحه دون جسده فما الفرق بينه وبين أي واحد منا؟ فإن كل واحد مننا يستطيع أن يذهب بفكره الآن إلى بيت المقدس، ويذهب إلى مكة أحسن بيت المقدس ويطوف، ويذهب إلى السعي ويسعى. كل هذا بخياله، وكل هذا بروحه، كل هذا بسعة أمر الإنسان. إذن قضية الإيمان هي قضية جوهرية. فقضية الإيمان بدأت بالإسراء والمعراج، وبعد ذلك ستأتي الهجرة ليمتاز المؤمنون عن غيرهم، وليمتاز المجرمون عن غيرهم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسح القضية وبين معنى الإيمان، فلأنه يريد أن يبين أن الإيمان هو الذي يخلق الأعاجيب ويخلق المعجزات. أنت إذا أردت أمة من الأمم أن ترقى وأن تصبح في أسنى ما يمكن أن تكون، حلها بالإيمان، غديها بالإيمان، انفخ فيها في الإيمان، تصنع لك الأعاجيب. هؤلاء الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا قبل رسول الله؟ كيف كان أبو بكر قبل رسول الله؟ كيف كان عمر قبل رسول الله؟ كيف كان عثمان قبل رسول الله؟ كيف كان طلحة والزبير؟ كيف كان سعد وسعيد؟ كيف كان هؤلاء قبل رسول الله؟ ماذا صنع التاريخ لهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنهم بإيمانهم برسول الله أصبحوا قمما، وأصبحوا عظاما، وأصبحوا ينتسبون إلى أهل الإيمان. والقرآن عندما يقول، عندما يريد أن يركز، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالمعنى، لابد أن يتغير إيمانكم، لا يكون إيمانكم كأي واحد من الناس، لابد أن تزدادوا إيمانا. وكيف تزدادون إيمانا إذا لم يزد عملكم؟ لابد لعملكم أن يزيد، لابد أن تكبروا ويكبر إيمانكم. ولذلك هؤلاء ضحوا بالغالي والنفيس. انظروا كيف ستتجلى القضية. قضية الإيمان هذه بدون وصمة، بدون أن نقول كذا أو كذا، بدون خوارج، وبدون أهل الاستقامة، وبدون معتزلة، وبدون غيرهم. إن أبا الحسن الأشعري هنا يريد أن يبني لنا إيمانا عجيبا، هذا الإيمان والذي سيجمع جماعة المسلمين. خديجة بنت خويلد رضي الله عن خديجة، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين نور الإيمان على قلب رسول الله، فاصطبغ على ذاته. لذلك نحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك، والذات الكريمة، وعينه من اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك، فأصبح فرحا مؤيدا منصورا. بماذا؟ بالإيمان. هذا الإيمان الذي سطع على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلالا وجمالا. هذا الإيمان الذي يتحدث عنه أبو الحسن، الذي هو التصديق والإقرار والفعل. لما نظرت إليه نور الإيمان انعكس عليها، لأن النظر إلى رسول الله هداية. إذا نظرت إليه فإن الهداية تظهر لك وتقرب منك وينفتح لها قلبك، تزدان بها عينك، كيف تصبح وأنت ترى الإيمان على الحقيقة؟ نحن الآن نرى الإيمان من خلال القراءة في القرآن، من خلال القراءة في الحديث النبوي الشريف، من خلال قراءة الشمائل، من خلال قراءة السيرة النبوية. ولكن هؤلاء رأوا الإيمان، رأوه فيها، فهي لما رأت الإيمان ازدان نور الإيمان في قلبها، وصنفت رسول الله وعلمت وقالت له لن يخزيك الله لأنك تقري الضيف وتأخذ بيد الضعيف وتنقذ الكل وترفع الكل. وبعد ذلك أخذته لمن؟ أخذته لرجل مختص في هذا الأمر الذي دخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ورقة، ورقة بن نوفل ابن عم خديجة. هنا يتساءل الناس من أين أتى الإيمان إلى خديجة؟ أتاها من طريقين. الأول رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني المناظرة والمحاورة التي دارت بين ورقة بن نوفل وبين خديجة الكبرى رضي الله عنها وأرضاه. فلما سمعت ما دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ورقة بن نوفل دخل الإيمان في قلبها بالرؤية وبالفعل، تصديق وإقرار وفعل. هنا يمكننا نقول إنما يتحدث عنه الأشعري في اللمع يبين لنا هذا الطريق الذي سلكته خديجة بنت خويلد لتصل إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤية وفعل. لأنه بعد ذلك ما جرى بين ورقة وبه، وكانت هي مستعدة لكل شيء من خلال كلام ورقة، لأن ورقة قال لا يخرجنك قومه، قال ومخرجيهم؟ قال والله ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. مستعدة هي ولا تستعد؟ ولذلك بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت النموذجي بيت الإيمان، لأن الناس بدأت ترى الإيمان عمليا في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي فعله وقوله وفي أهله، لأن البيت ضروري لنشر الإيمان. فهو عندما يتحدث عن الخوارج، وعندما يتحدث عن أهل الاستقامة، وعندما يتحدث عن المعتزلة، إن هؤلاء كلهم تعوزهم أشياء وأشياء ليتمكنوا من ترسيخ الإيمان في القلوب. فلا يكفي فقط أن نقول إن الإيمان هو التصديق. نعم هو التصديق، واللغة وسيلة للمعرفة، ولكن هو التصديق وهو الإقرار وهو الفعل أي العمل. ولكننا لا نتخذ العمل ذريعة لنكفر الناس، ولا نتخذ العمل ذريعة لإضعاف الإيمان، ولا نتخذ العمل ذريعة لنفسق الناس. هذا هو كل ما يريد أن ينص عليه. قل. وأيضا فقد كان الناس قبل حدوث واصل بن عطاء رئيس المعتزلة على مقالتين، منهم خوارج يكفرون مرتكبي الكبائر، ومنهم أهل استقامة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولم يقل منهم قائل إنه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاء حين اعتزل واصل الأمة وخرج عن قولها فسمي معتزليا بمخالفته الإجماع، فبعدم الإجماع على قوله واتفق المسلمون عليه من أن العاصي من أهل الصلاة لا يخلو من أن يكون مؤمنا أو كافرا يقضى على بطلان قوله. هناك نصوص مروية في الكتب الصحاح مثل ماذا؟ نأخذها بالمثال في الحج، عندما تكون في الحج وتفيض من عرفة وتأتي إلى مزدلفة. ثم تخرج من مزدلفة عبر وادي محسر وتدخل منى. عندما تدخل منى ترمي بعد الفجر ترمي جمرة العقبة الكبرى. بعض الناس يأتي ويقول لك لابد أن تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وإلا ستعود إلى حرامك. أنت محرم ولكن تعود إلى تجرد تلبس الفوط. والنص موجود وصححه من صححه، ولكن الأمة على غير ذلك. الأمة على غير أجمعت على غير ذلك، أجمعت على نص آخر أقوى وأصح. فإذا كان النص الذي أجمعت عليه الأمة صحيحا وقويا نذهب إلى ما لم تجمع عليه الأمة ستكون الفتن. إذا أجمعت الأمة على فعل لابد أن نسير إلى ذا ما أجمعت عليه الأمة، لأن شرع الله مع إجماع الأمة على ذلك النص. بعضهم يقول إن هذا النص رواه مالك في الموطأ أخرجوه، ليس هذا بتاع الحج، نص آخر. ذاك النص مالك رواه لأمانته وإيمانه وصدقه وثباته، ولكنه قدم عليه عمل أهل المدينة. قدم على ذاك عمل أهل المدينة. لماذا قدم عمل أهل المدينة؟ لأن أهل المدينة في عهد مالك كان فيه كان هناك كبار التابعين، كبار التابعين، وكان العمل الذي كان يقوم به هؤلاء هو الذي رأوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فاتبعوه. فهو هنا ابو الحسن يريد أن يقول وإجماع الأمة ما أجمعت عليه الأمة، ومن شد شد في النار. ينبغي أن لا نشد عن اجتماع الأمة، ينبغي أن نبقى اجتماع الأمة. احنا ضربنا لها المثل ما أنا إلا من غزاية غويت وإن ترشد غزيتها أرشدي. لابد أن نبقى على إجماع الأمة. معظم ما يثبته في اللمع هو إقامة أمة موحدة لا يشد عنها أحد، كي لا تكون أمة يتسرب إليها الوباء بسهولة، وكلما نفر فيها نفير نفرت معه. احنا ضربنا المثال بالأول أنه أجمعت الأمة على غير ذلك، وينبغي أن نبقى نحن مع الأمة وألا نعود إلى التجرد. وإذا أردت أن أفعل فعلا مخالفا للأمة يلزمني بوحدي، وعلي أن لا أدعو له ولا أطلب من الناس أن يتخذوا ذلك الفعل معي، لأنني آنذاك سأكون محرضا للأمة على التفرق. ومن خالف الأمة يعرض نفسه إلى ما تحمد عقباه. هذا هو. لذلك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يقول، عندما قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لماذا أضعف الإيمان؟ للمحافظة على وحدة الأمة، أن تبقى الأمة مجتمعة، لأن جماعة الأمة مهمة مهمة مهمة جدا، أن تبقى الأمة مجتمعة. ولكن إذا أردت أن أخرج عن الأمة وفرقها وفلان يفرقها وفلان، فأبو الحسن الأشعري في اللمع هنا يركز على إجماع الأمة. فإذا أجمعت الأمة علينا كلنا أن نخضع لذلك الإجماع، وهو الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف شوف الكبرى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، لأننا ضربنا بها المثال، كان ممكن أن لا تخرج للعزلة التي عزلت قريش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم. في الشعب كان ممكن أن لا تخرج، غنية سرية قوية بيئة قبيلة قبيلية، كل الأمور متوفرة لها لكي لا تخرج، وهي بني أسد، ولكن خرجت مع إجماع المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أمة مظلوم، فخرجت تناصر المظلوم وتركز على عقيدة الإيمان. فينبغي لكل واحد منا أن يحافظ على جماعة المسلمين، جماعة يد الله مع الجماعة. أعيدها هذه. ولم يقل منهم قائل إنه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاء حين اعتزل واصل الأمة وخرج عن قولها فسمي معتزليا بمخالفته الإجماع. اعتبر أبو الحسن الأشعري أنك تقول غير ما تقول الأمة خروجا على صفها، أنت يحق لك أن تقول ما تشاء، ولكن لا تبلبل جماعة الأمة، لا تنشر في الأمة الأراجيف والأباطيل الأكاذيب، تشتت وحدتها، تمزق بيضتها لكي تريح نفسك. أنت ممكن أن تفعل بنفسك ما تشاء، ولكن إياك وجماعة المسلمين. يصلون جماعة حافظ على صلاتهم جماعة، وإذا دخلت المسجد ورأيت الناس على جماعة فحافظ على جماعتهم، لأنك ستخلق البلبلة وتخلق أشياء ستعود عليك وعلى أمتك بأمور أنت في غنى عنها. إذن أبو الحسن تفطن إلى أن جماعة الأمة، وعلى الخصوص في ذاك القرن الذي كان يعيش فيه، الأمة كانت مقبلة على التمزق والتفتت والتفرق، فتفطن هو بذهائه وذكائه وحسن خلقه وعلمه إلى أن يحافظ على جماعة الأمة. لذلك معظم أهل الملة الإسلامية على العقيدة الأشعرية، على العقيدة الأشعرية، ولم يبتدع عقيدة جديدة، وإنما اجتهد طريقا ليصل بهم إلى المبتغى المنشود الموفق في المحافظة على بيضتهم. ولم يقل منهم قائل إنه ليس بمؤمن ولا كافر قبل حدوث واصل بن عطاء. ما كان أحد يكفر أحد قبل واصل بن عطاء، قبل المعتزلة واصل بن عطاء، ولذلك الناس لا تحب الظلم. إن الإيمان والظلم لا يجتمعان في مكان واحد. لذلك شوفوا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. لماذا؟ الإيمان في المدينة لأن المجتمع المدني هو بيضة المؤمنين، حتى الذين في قلوبهم مرض تعايشوا مع الإيمان بقوته وجماله وحسن تدبير صاحبه، فرب الناس على هذا الإيمان. رأى حلاوة الإيمان من عمل القلب، من عمل الجنان، حلاوة الإيمان من علاوة من عمل القلب. لذلك ينبغي أن نأخذ هذه الحلاوة ونتعهدها ونسير بها. إن أبا الحسن هنا يؤكد على هذه القضية، أن يأرز الإيمان إلى أصحابه كما تأرز الحية إلى جحرها. وأيضا فلو جاز لقائل أن يقول إن من معه إيمان وأتى كبيرة فليس مؤمنا ولا كافرا، لجاز لقائل أن يقول بل هو مؤمن بإيمانه ولا يقال فاسق بفسقه. لماذا؟ لأن ذلك العاصي يصلي، يقوم يصلي الفجر، يصلي الظهر، يصلي العصر، يصلي المغرب، يصلي العشاء. شوف عبد الله بن أبي بن سلول كان يعيش زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحافظ على الصلوات، وكلنا على اتفاق كامل أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. لا تسأل أحدا من أهل الملة عن عبد الله بن أبي بن سلول إلا ويقول لك إن عبد الله بن أبي بن سلول منافق. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمسسه بسوء. لماذا؟ لأنه لم يبدي أي شيء، حتى لما يقول ما يقول، فإن الناس في المجتمع جماعتهم لا تنصت إلى الأراجيف ولا إلى الأباطيل ولا إلى أي شيء من تلك الأمور التي يتحدث بها. بل إن ابنه عندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: يا رسول الله، والله إنك عندما جئت المدينة كادوا ينتهون من صياغة التاج الذي سيضعه على رأسه ليكون متوجا علينا في المدينة. إذن بحثوا عن عذر ولم يقولوا: يا رسول الله افعل به، اقتلوه، يا رسول الله افعل اسجنه، اضربه. لا أحد قال شيئا من ذلك، بل تركوا عبد الله بن أبي بن سلول على حاله، وابنه قال ما قال، وعبد الله بن أبي بن سلول بقي محترما مقدرا رمم في قلبه، ولم يبدي شيئا مما في قلبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تركه على ما هو عليه. هذا هو الذي نريده، يريده الأشعري من هذا الكلام، وكأنه يدخل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث الكريمة والقرآن الكريم ليبين لنا من خلاله هذه الأمور. فالقدوة الحسنة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. شوف هذا هو، هم آمنوا ولكن مع ذلك يقولوا آمنوا بالله ورسوله، لماذا؟ حتى لا يكون عندنا اختلافات، فرقاء. الناس ممكن أن تختلف، الناس ممكن أن تكون في أماكن معينة، ولكن كلهم يدافعون عن حق واحد، يريدون أن يصلوا إليه. هذا الأمر هو الذي يريد أبو الحسن أن يوصلنا إليه، أن نختلف ولكن أن لا يؤدي الخلاف إلى الفرقة. فرقة، شوف، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم، فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم. نحن لا نريد أن نصل إلى أن تصبح كل جماعة تصلي وحدها ونتخذ مسجدا ضرارا، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، الذين اتخذوا مسجدا كل شيء مسطر في القرآن، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا. إذن نحن لا نريد أن نصل، إن أبا الحسن الأشعري يسعى لا يكون عندنا مساجد الضرار، بل يريد أن تكون عندنا مساجد الجماعة. الجماعة، هذه الجماعة هي التي عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة يركزها. لم تكن للأمة جماعة، ما كان لأولئك الذين يعيشون في مكة جماعة، بل طرائق قددة، بل شيع. وجاء وحول هذا المجتمع القبلي إلى مجتمع مدني، مجتمع القبيلة أصبح مجتمع الأمة، انصهرت فيه القبائل وأصبحوا أمة واحدة. رضي الله عن خالد بن الوليد عندما وصلوا إلى محرمة مسيلمة الكذاب ورأى الوهن، قال كل راية تعود إلى رايتها حتى نعلم من أين نؤتى. ولكن بعد ذلك سمع صوتا، هذا الصوت صوت من؟ نسيبة المزنية رضي الله عنها وأرضاه، لترد الناس إلى من؟ إلى الوحدة التي خلقها محمد صلى الله عليه وسلم. الجماعة، محافظة على الجماعة. إن الأشعري في كل ما كتب يدعو إلى إقامة الجماعة بقواعد وشروط. إن هناك من الناس يقولون إن الأشعرية قد تطورت على يد القاضي أبي الطيب الباقلاني، ثم بعد ذلك بعد الباقلاني الجويني، ومن الجويني الغزالي والرازي، وإن العناصر الأساس تأسست على يد هذا الرجل، لأنه كان يعيش في قرن في كل المشاكل، مشاكل الفرقة كادت. لذلك هو لما وصل مع عطاء قال لما خرج عن الأمة، عن إجماع الأمة، وما كان أحد قبله يفعل ذلك. لما إن فعل قبل ذلك فإنه لم يكن ممنهجا، ولكنه عندما جاء به هو فعل ذلك فعلا ممنهجا دقيقا، يريد أن يصبح الصراع. الصراع، الصراع في القرآن غير موجود، الصراع في القرآن إلا صراع بين الذين آمنوا والذين كفروا، لكن صراع الطبقات غير إنما وحدة أمة، إنما المؤمنون إخوة، هذا هو المجتمع. إنما المؤمنون إخوة، فيه بلال الحبشي وصهيب الرومي، وفيه عمار، وفيه وكلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. لما أراد أحدهم أن يفعل ما يفعل فإنه وجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع. شوف شوف الحبيب، ليس منا من دعا إلى عصبية، دعوها فإنها منتنة، لأنه يريد أن يربي هذه الأمة على ما رباه به ربه سبحانه وتعالى. فإن كان هذا القول مستحيلا لأنه لا يجوز فسق لا لفاسق، كان قولهم مستحيلا لأنه لا يجوز إيمان لا لمؤمن. كيف يمكن لكل إنسان مؤمن بدون إيمان؟ ممكن. الإيمان لابد له من محل ينزل فيه، ولابد له من مؤمن يؤمن به، ولابد له من قلب يسكنه، ولابد من لسان يلهج به، ولابد من إرادة وعمل يعمل به. فكر ووجدان وإرادة. الفكر هو الجامع، والأمة الإسلامية أمة واحدة. إن هناك أناس يجتمعون على الأرض، يقول أساس الاجتماع عندنا الأرض، والله قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة. قال الأرض مشكلة تنتهي. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأرض الأمل المشتركة، عندنا آمال مشتركة نريد أن نعيش عليها. إنما المؤمنون إخوة. الجواب إنما المؤمنون إخوة. لماذا؟ لأنه إذا تضاربت المصالح تضاربت الأمة. كل ما تتضارب المصالح تتوزع الأمة، لكن عندما تكون الأخوة أنت تستطيع أن تتخلى عن أخيك إذا احتاج دعمته، إذا مرض عدته، إذا أراد أن يخطئ صوبته. فتكون إذن الأرض الأمل المشترك. ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار. اللغة الأرض الأمل المشترك. اللغة شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليست اللغة إنما التقوى. أنت تتحدث، تحدث بما تشاء وأنا أحترم، وأنت كذلك أن تتركني أتحدث بما أشاء وتحترم. اختلاف ألوانكم، اختلاف أجناسكم، اختلاف، ولكن تعودون كلكم إلى الله. أنت عندما تتساءل تقول من أين ولماذا وإلى أين. أنت من أين؟ من الله. ولماذا؟ لعبادة الله. وإلى أين؟ إلى الله. أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعود إلى الله، تعود إليه، من الله لعبادة الله وتعود إلى الله. إذن قالوا الأرض والأمل المشتركة، وقالوا إيش؟ اللغة والجنس. الجنس، نحن جنس واحد لابد أن. لا، كن من أي جنس شئت، ولكن لا تجعل الجنس يتحول إلى حاجز، أو اللغة إلى حاجز، أو الأمل المشترك إلى حاجز، أو الأرض إلى حاجز. فيبقى أساس التجمع الدين. وأي دين؟ ليس أي دين، ولكن الدين الذي يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وعلي بن أبي طالب، وقال سلمان منا أهل البيت. الآن سلمان الفارسي ابن تلك العائلة الفارسية، هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رسول الله. سلمان منا آل البيت. وعلى سلمان أن يتحدث بأي لغة شاء، ولكن أن يحافظ على الجماعة. أدواء الأشعري، أدواء أبو الحسن في اللمة، يريد أن يجعل لكل إنسان ذاتية مستقلة، ولكن أن يحافظ على جماعة المسلمين. لابد أن تكون، وتلك الجماعة تحترم هوية كل شخص، تحترمها. لأنه لما قال أبو ذر الغفاري لبلال ما قال، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك مرء فيك جاهلية. معنى هذا الكلام ليس من كلام أهل الملة الإسلامية، بل هو من كلام أهل الجاهلية. وما دفع على الآخر بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعبر عن إيمانه؟ قال: والله لن أرضى حتى تضع رجلك على وجهي. وهو الغفاري. من علم الغفاري أن يكون بهذا الخلق؟ من علمه أن يترك القبلية والعنصرية القبلية إلى هذا الأمر؟ لأنه علم أن الإيمان واحد في قلوب الناس، وأن الناس قد استوت على إيمانها، وأنهم أصبحوا في إيمانهم واحدا. فإذا كانوا في إيمانهم واحد، وأن المساواة بينهم قائمة، ولا يشعر أي منهم بالظلم، لا في لغة ولا في جنس ولا في أعمال مشتركة ولا في أرض ولا في ذي، أنذاك يمكن أن تكون الجماعة التي يريد أن يحافظ عليها أبو الحسن قد استوت وأصبحت في أعلى الدرجة. وهو الذي عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 23 سنة. شوف، لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أراد أن يبين قيمة الأرض. إنك أحب البقاء إلى الله، أولا لأن فيها البيت المعمور. إنك أحب البقاء إلى الله وأحب البقاء إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرج. بين حب الوطن، لا أحد يمنعنا من أن نحب الوطن حبا كبيرا، وأن نضحي في سبيله وأن نجاهد في سبيله، ولكن أن لا نقطع الوطن وكل واحد منا يفتخر بتلك البقعة التي ولد فيها فقط. إن أبا الحسن الأشعري يريد أن يقول لنا: لا، علينا أن نحب الوطن بأكمله، وأن يكون أن تكون جماعتنا جماعة مجتمعة على تقوى الله عز وجل. إن أبا الحسن في اللمع هنا يريد أن يقول لنا عن هذه الجماعة. الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد. قوله تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. إن قال قائل: خبرونا عن قول الله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، وعن قوله: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كل القضايا تجمل أولا ثم يفصل فيها القول. هناك من يقول إن الفاتحة، فاتحة القرآن، يجمع القرآن. فاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. القرآن ملخص، مجمل القرآن توحيد، كل درجات القرآن. بعد ذلك يبدأ القرآن في التفصيل، يفصل، يفصل لنا القضايا. إذا لابد من مجمل ومن مفصل، مجمل ثم مفصل، فصل. هذا مجمل وهذا يفصل، يفصل القضايا. لأن الناس عادة ما يتمتعون بالمفصل، يحتاجون إلى تفصيل القضايا وتبيينها وتوضيحها ليتمكن الإنسان من الوصول بها إلى المبتغى الذي يحقق فيه الأمر. نحن نقول إن القرآن بدأ بالتوحيد، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين خالقهم، ختم القرآن بالتوحيد، قل أعوذ برب الناس، بدأه بالتوحيد وختمه بالتوحيد، ختمه بالخالقية وختمه بالخالقية، بدأه بالعبودية وختمه بالعبودية، معناه كل مدار الأمور داخل القرآن على هذا، لأنه لم يحصر أبدا العبادة في المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، بل جعل حياة الإنسان عبادة كاملة. شوف، هو سيقول لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي أي عبادتي هي أكلي وشرابي، لأنك أنت عندما تريد أن تأكل تقول بسم الله، نستعين بهذا الطعام على طاعة الله، عبادة، بسم الله نستعين بهذا الطعام على طاعة الله، وعندما تنتهي تقول الحمد لله الذي مرت الأمور كما ينبغي، ويستعين بها الإنسان على الطاعة، تستطيع أن تصلي مبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وتستطيع أن تتصدق، تستطيع أن تخدم، تستطيع أن تحسب، تستطيع أن تفعل، تستطيع أن تقوم الأمور كلها بين يديك تسير بها، لأن حياتك عبادة. حتى اللقمة يضعها أحدكم في فم زوجته صدقة، والصدقة عبادة، الصدقة عبادة. الأصحاب الكرام رضوان الله عليهم وارضاهم كانوا يفهمون ذلك فهما متقنا، لأن هذا الرجل الذي كان يسير بينهم كان هو التطبيق العملي لهذا الأمر، وكان هو الذي يحقق لهم النموذج، أي القدوة التي يسير بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك هو التطبيق للوحي. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان هو الوحي التطبيقي لما جاء في القرآن، النظرية القرآن والتطبيق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي بين لنا ذلك الأمر وأصبح مثلا أمامنا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. كيف تعلموا ذلك؟ تعلموه في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ولكن ما هو الشيء الذي كان ينبغي أن يعجبهم؟ والإيمان. وماذا وقع؟ نهزموا وفروا. ومن بقي؟ بقي الإيمان، الذي يقاتل بإيمانه، الذي يجاهد بإيمانه، الذي يسير بإيمانه، الذي يحقق إيمانه، فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي وحده، والأعداء من كل جانب ومن كل حدب وصوب. وبعد ذلك نصره الله ولم ينصره نصره. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.